يعني هل يجوز اني اتيمم يعني بدل ما اذهب للحمام اتوضا، هل يجوز ان اتيمم للنوم وتعتبر طهاره وكده؟ من كان يعني قول نشيط ودار الامر بين ان ينام على غير متيمم اي على غير طهاره كامله وبين ان ينام على التيمم فلا اولى من ذلك، لكن لا شك الافضل هو الطهاره الكامله. ولذلك كنا ذكرنا في كتاب اداب الزكاه ان للمسلم الجنون احوالا، افضل ان يطهر ثم ينام ثم يثنيها ان كان لا يريد ان يغتسل ان يتوضا ثم ينام، وان كان كما جاء في السؤال انفا كسل منذ نشاط يكون يتوضا، وبخاصه اذا كان في يوم بارد شاتم فعندئذ يتيمم. هذه من مراتب الفضيله، لكن يجوز له ان ينام جنبا كما هو ولا يحرم عليه، لكن هذا من باب الرخصه والجواز ليس من باب الفضيله، وانما الفضيله على المراتب السابقه.